بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 37 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال القاعدة 10: لا تبنى الأحكام على مجرد رؤيا منامية. وهذا شبه مكرر، وقد تقدمت بعض النصائح والتعليقات والمسائل في هذا الصدد، لكن هذا مزيد تأكيد وتوكيد لما مضى. قال تمهيد: بعض الناس إذا فسرت له رؤيا تجده يركن وينفخه الشيطان بما فسرت له، فربما قال له المفسر: هذه تفسيرها أن الرائي رجل صالح، أو رجل بعيد عن الحرام، أو رجل مجاب الدعوة، أو رجل عابد، يعني من خلال تفسير تلك الرؤية، وهذا لا يليق بمعبر، فلا يصلح أن يعبر بمثل هذا التعبير الذي فيه تزكية، وإنما يحثه على الخير ويقال: يرجى أن الرائي رجل صالح فنوصيه بمزيد إقبال على الله ونحو ذلك. قال: أو رجل يحسده بعض الناس، أو رجل قد غفر الله له. لا بد وأن يتبع تعبيره بقول يرجى، أما أن يجزم ويؤكد هذا الأمر فهذا لا يصلح. أو رجل من أهل الجنة، أو رجل يحبه الله وغير ذلك، فتجده يغتر بذلك ويتعاظم في نفسه، وربما أساء الظن بكل الناس وبكل من جلس حوله وغير ذلك مما يكون الواقع يكذبه. والسبب في ذلك أن مفسر الأحلام قد قال له: أنت عندك حساد، أو تجده يتعاظم في نفسه، لأن المفسر قال هو من أهل الجنة، وهو ربما كان ظالما في الحقيقة، ولكن لأن المفسر قال عنه بأنه ليس بظالم استمر في ظلمه. أو تجده يهمل بجانب من جوانب العمل الصالح والطاعات، لأنه ركن أنه من أهل الجنة كما قال له المفسر، وربما ظن نفسه معصوما من الآثام، أو أنه مبرأ من الحرام بسبب قول المفسر له ذلك. أما الكلام على من كان صالحا في الحقيقة وهو على هدى وتقوى شاكرا لله، ويرجو أنه يكون كذلك، ويأمل أن الله يحقق له تلك الرؤيا وأن تفسيرها مبارك، ليس كلامنا على هذا، فهذا قد تكلمنا عنه في الرؤى المبشرة، وأن الله قد يفرج عنه همه ويزيل وحشته بسبب رؤيا صالحة وتعبير موفق. قال: وكم تجد من هذا الصنف من الناس، فيكون حال الرائي بين الرجاء والطمع في حصول الخير في تلك الرؤيا وفي ذلك التفسير الذي دل عليه مستقبل خير للرائي، كأن تدل رؤياه أن الله سيوفقه لحج بيته الحرام، أو أن الله سيرزقه بر والديه، أو أن الله سيرزقه الفقه في الدين والولد الصالح، أو رزقا يسوقه الله له، أو أمرا يتمه الله له، أو مسافرا يقدم عليه، أو حصول أمر محبوب وغير ذلك. هذا بابه قد مر معنا، وأنه من نعم الله ومن بشارات النبوة التي نرجو حصولها. وإنما كلامنا على من اعتمد على تفسير الأحلام في كل تحركاته، وأنها هي الكاشفة والجازمة في كل أمر يقدم عليه. وربما وصل الحال في بعض الناس إلى أنه ادعى أنه المهدي المنتظر بسبب رؤيا لبس عليه الشيطان بها أو مكر به في تفسيرها، فكانت سببا لزيغه والعياذ بالله. وربما كان على باطل فرأى في المنام رؤيا قيل له تعبيرها أنه على الحق، فيستمر في ذلك البغي لأنه بشر برؤيا أن طريقته التي يسير عليها سديدة وأنه على صواب. أو تجده ييأس من رحمة الله لأن المفسر ربما قال له: هذا الرائي يعمل بعمل أهل النار، وأن الله سيعذبه أو سيعاقبه، أو قال له: هذا لن يفلح، أو قال له: هذا رجل فاشل، فيصاب بالإحباط والقنوط. وربما استمر في بغيه وعناده لأن ذلك المفسر قنطه ويأسه، أو إن كان مريضا قال له المفسر الرؤيا تدل أن المريض هذا لن يشفى أو لن يعالج أو لن يجد له علاجا، فتجد الرائحينها يقنط وييأس فيصير عاجزا عن الدعاء والابتهال إلى الله واللجوء إليه، لأن المفسر قد قال إنه لن يعالج، فحينها يظن ألا فائدة من ذلك. وهذا من مزالق الشيطان الخطيرة عند من يعتقدون أن الرؤيا يقينية ومصيرية محققة لا محالة. هذه تشملها القاعدة التاسعة، تعبير الرؤيا على غلبة الظن. من فسرت له رؤيا تدل على الإحباط والخوف والقنوط والعجز والتقاعس من خلال تأويل معبر لا يحسن التأويل، فهنا لا ينبغي أن يبالي بها، وليستعمل قاعدة الرؤيا على غلبة الظن. قال وتجد البعض ربما فسرت له رؤيا بأنه سيموت، فتجده من يوم إلى يوم وهو في هم وغم ووسوسة، ولا تمر لحظة إلا وهو ينتظر الموت، وتجده يجهز نفسه ويعتزل الناس وخائفا وغير ذلك، بناء على تفسير وتأويل معبر فاشل. ومن هنا قلنا يجب وينبغي لمن تصدر في هذا الباب علم تفسير الرؤى والأحلام أن يكون حكيما، وأن يخاطب الناس في تعبير الرؤى والمنامات بما لا يوصلهم إلى الوسواس، خاصة في الرؤى التي ظاهرها الشر. فهو إن كان حكيما ولمس من رؤيا أنها شر لهذا الرائي قال له هي من الشيطان، فهو لم يكذب إن قال له ذلك، فعلا هي رؤيا من الشيطان تعبيرها الشر والمكروه الذي سيكون، ودلت عليها الرؤيا الشر من الشيطان، وفي الحديث والشر ليس إليك، فإذا يقول هي من الشيطان، يأتي له بأسلوب يشعر أنه لا ضرر من خلال هذه الرؤيا. أما أن يوصله إلى مرحلة الوسواس فهذا آثم المعبر، ما صار من فاعلي الخير، ما صار محسنا. والأخبار والقصص في هذا كثيرة، كم من إنسان قال له المعبر تدل الرؤيا على قرب وفاتك وقرب موتك، فمن هنا اعتزل الناس اعتزالا كليا، ثم تفرغ وأقبل على العبادة لا يخالط أحدا. هذا خير، لكن هذا أسلوب من أساليب الشيطان يمكر به على بعض الناس حتى يوصله إلى مرحلة الوسواس القهري فيقعده، فلا يخرج ولا يدخل ولا يعمل ولا يأكل ولا يهنأ له حال ولا بال. فإذا هذا من أساليب الشيطان الماكرة، أنه قد يأتي برؤيا ثم بتعبير عند مؤول فاشل فيدخل على الناس الوسواس والقلق والخوف والحزن وما إلى ذلك. فأعرف من عبرت له رؤى أنه سيموت فصار في حالة يرثى له، ما صار يزور أرحام ولا أقارب ولا يجلس مع زوجة ولا مع أبناء ولا غير ذلك، ما هو السبب؟ يستعد للموت. هذا نوع من أنواع الوسواس القهري الخطير، وهذا يتحمل وزره ذاك المعبر، وإلا فتمر الأيام والسنون والشهور وما مات وما حصل له شيء، وإنما مات بالوسواس القهري. قال ويعتزل الناس وخائفا وغير ذلك، أو تجده يفسر رؤيا أنه سيقتل شهيدا، فتجده يترك طلب العلم أو يهرب ويتفلت على والديها، وهذا من مزالق الشيطان الخطيرة المنتشرة المشتهرة في أوساط الذين أحبوا العلم، فهو يقبل بشراهة ونهم في طلب العلم، وربما حفظ القرآن وكان سباقا في الخير وكان ذكيا وحافظا وكان مثابرا في تحصيل العلم النافع. فالشيطان لما علم أنه سيكون له منزلة رفيعة وسيكون عالم وله شأن في المستقبل، ما علم الشيطان عن أمور الغيب التي ستكون، وإنما هذه الأعمال وهذه السباقات إلى الطاعات والقربات هي تؤهل الإنسان لأن يكون عالما. فمن هنا الشيطان يمكر به فيأتيه بأسلوب وآخر ليصرفه عن طلب العلم، فربما لا يبالي بالدنيا إن عرضت عليه، لا يبالي بالمغريات والمعطيات، ولا يبالي بما يزخرف له، لكن هناك أسلوب آخر يصرفه الشيطان عن طلب العلم، وهو أن تأتي رؤيا منامية فيأتي إلى معبر أو تكون على ظاهرها من الشيطان، فيكون تعبيرها هذا الرائي سيقتل شهيدا في سبيل الله، من هنا يصير متنقلا من جبهة إلى أخرى بحثا عن الشهادة، فترك طلب العلم، ترك الصفوف الأول، ترك الدروس، ترك دور العلم، ترك قراءة القرآن، ترك السباق إلى حلقات العلم، ثم لا يزال منتظرا لتعبير تلك الرؤيا المنامية. قد فسرت رؤيا أنه سيختم لي بالشهادة، هذا نوع مكر من الشيطان، وهذا قد لامسته كثيرا في كثير من الرائين ممن عبروا رؤى عند بعض المعبرين المتهورين فمنوهم أنهم سينالوا الشهادة، فمن هنا يقول له الشيطان الشهادة منزلتها عظيمة وعالية، الشهداء هم في الدرجات العالية بعد الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. إذن الشهداء قرنوا بمنزلة ثالثة، الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء، إذن منزلة رفيعة وعالية، فما أسهل بلوغ ونيل مثل هذه المرتبة. إذن نبحث عن جبهة، نبحث عن موقع، ونبحث عن اتجاه فيه جهاد وحرب ضد الكفار، فهو إن لم يتسلط عليه الشيطان تسلطا كبارا ربما ذهب إلى جبهات متوقفة ممن تحارب، مثلا في هذا الزمان الحوثيين، وإلا فجهاد الحوثيين جهاد عظيم، ومن أصلح النية وأخلص الطوية فهو مجاهد، ولعل الله أن يرزقه الشهادة والمنازل العالية، لكن الناس في تلاعب في هذا الزمان في الجهاد، لكن بعض الناس وهو الذي أردت بالمكر الكبار يخرجه إلى مستنقع الخوارج، فيصير من تنظيم القاعدة، من تنظيم داعش، ما يسمى بالدولة الإسلامية، لأنه ما وجد في بلاده جبهات متحركة وجهاد وقتال، والأمور تسيس في الجهاد وخاصة ضد الرافضة، فمن هنا الشيطان لا يزال به، قد قال لك المعبر أنك سترزق الشهادة قريب، فإذا من هنا يتدرج به إلى أن يصير خارجيا، إلى أن يصير مع تنظيم القاعدة والدواعش، ومن إليهم، وهؤلاء ليسوا بمجاهدين، وهؤلاء ليسوا على طريقة المسلمين، هؤلاء خوارج، هؤلاء قد جاء في أدلة الشرع ما يدل على أن من قاتلهم هو المجاهد في سبيل الله، وأنه هو الشهيد بإذن الله إن احتسب وقاتلهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخوارج كلاب أهل النار، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قال شر قتلى تحت أديم السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الخوارج، فإذن كيف يرجع إلى أحضانهم بحثا عن الشهادة؟ فمن هنا تعلم مكر الشيطان وكيد الشيطان بهذا الذي كان طالب علم صرفه الشيطان من الصفوف الأول ومن طلب العلم والفقه في الدين، وكان يؤمل أن يكون عالما في بلده ومرجعا لأهل قريته وأهل مدينته، وإذا به ينتكس. هذا بالنسبة لمن قد صرف كليا عن السنة وربما وصل إلى الانتكاسة الكلية، فصار يحلق لحيته ما معه إلا تربية الشعر ثم الزوامل والأناشيد ثم مشاهدة البطولات الوهمية التي يسطرها الخوارج في قتال الكفار. هذا بالنسبة لمن صرف إلى أحضان أولئك. وأما في هذا الزمان وفي هذا الوقت وفي أوساط أهل السنة فكيف يصرف طلاب العلم وكيف يمكر بهم الشيطان إن جاء لهم من باب أن الجهاد عظيم وفضائله كبيرة وأن منزلته عالية رفيعة، أتى لهم من باب العسكرة، أتى لهم من باب التسجيل في الألوية التي بزعمهم تواجه الرافضة والتمدد الرافضي الكافر. وهذا شيء عظيم، وهذا يعد من الأعمال الصالحة لو كان حقا، ولكن الواقع يثبت أن ما يحصل الآن من ترتيب وجبهات وتجهيز وما إلى ذلك لا يراد به كسر الرافضة ولا يراد به استئصال الرافضة، لأنه تمدد فارسي لا يمت إلى الإسلام ولا إلى الدين بصلة، وإنما هي ألوية وجبهات تقام وتجهز وتنشأ وما إلى ذلك ثم تجمد. ما هو الهدف من طلاب العلم؟ هو أن يستقطبوا فيخرجوا ويسجلوا بحجة أنهم يواجهون التمدد الفارسي الرافضي، من هنا يتسجلوا في المعسكرات ثم يتركوا طلب العلم، ثم لا يصير لهم هم إلا التدريبات والتشبه بالتمارين العسكريات وما إلى ذلك. هذا من أنواع المكر الذي يمكر به الشيطان في هذا الوقت وفي هذا الزمان بطلاب العلم. كم رأينا من طلاب علم طلبنا العلم وإياهم سواء في دماج، الآن صاروا قواد ألوية وصار بعضهم من الفنادمة والعسكر، صاروا في حالة أشبه ما يكون حال كحال تنظيم القاعدة بالحماس، ولو رأيت إلى حالات الواتساب التي هم عليها لتعجب، قالوا الحالة تعبر عما في الحالة، عما في حالة الإنسان، صارت حالة الكثير ممن أراهم وممن لا يزال على السنة لكن تركوا طلب العلم والتفقه في الدين، صار في حالات الواتساب إما طقومات وإما 12/7 وإما زوامل وإما مسدسات وإما يعني قتال وما إلى ذلك. هذا هو المكر الذي حصل للكثير من طلاب العلم، فصرفوا عن طلب العلم وصار لا عناية لهم ولا طموح ولا رغبة في طلب العلم، أضاعوهم. هذا هو الهدف من العسكرة. فشيخنا يحيى لما يحذر من العسكرة ما هو إلا من هذا الباب، وليس من باب الجهاد في سبيل الله أنه يصد عن ذلك. هذا لا يقول به عاقل من عوام المسلمين ناهيك عن عالم، شرد وأخرج هو وطلابه ما من مكان ينزل إلا وحورب من قبال الرافضة، فهو من أكثر الناس تضررا، فكيف لا يرى أن هذا جهاد وقتال في سبيل الله؟ هذا يعد كذبا وتلبيسا. الشيخ يقول لو جاء جهاد في سبيل الله ضد التمدد الرافضي وغيره ممن ليس على دين الإسلام وقام المسلمون، من هنا الشيخ فتواه عامة، قوموا مع الناس، هبوا مع الناس، هذا من خير الأعمال الصالحة. في دماج قام جهاد وقام الطلاب وخرجوا وأفتى الشيخ، كذلك في كتاب خرجوا لقتال التمدد الرافضي وفي حاشد وما إلى ذلك. فهذه حجج واهية أن يقال الشيخ يحيى يخذل عن الجهاد. الشيخ لا يخذل عن الجهاد، الشيخ يخذل أولئك المخذولين الذين يستقطبون طلاب العلم ليضيعوهم بالعسكرة. رأينا وشاهدنا من كانوا طلاب علم ضاعوا وماعوا، بعضهم صار يلبس ميري، والله رأيت بعضهم صار يلبس ميري، سروال وشميز هذا البدلة العسكرية وبرنيطة، هذه يسموها إيش؟ كوفية، نعم، وصار يأتي إليه الناس ويضربون له التحية، سبحان الله، أنا كنت أعرف هذا طالب علم، الكاميرات تدور من أمامه وهو يلبس النظارة العاكس، والله طالب علم. الآن صار يخرج والمسدس هنا نوع من أنواع ذاك المسدسات الغالية يسموه إيش؟ كلوك، وهكذا صار يلبس النظارة العاكس، ثم الحراس خلفه يلبسون عاكس نظارات ولباس ميري وأسلحة ينتشرون يمينا شمالا، سبحان الله، هذا والله مقطع رأيته بالأمس. هذا فلان صاحبي أنا أعرفه ما له. ثم الكاميرات تدور من أمامه وهو يتصور ويلقي كلمات وكأنه وزير دفاع، هذا لعب عليه، كان طالب علم ثم صار الآن والله تمر الكاميرات. يا جماعة هذا كان ربما مؤهل يكون شيخ كبير، صار لا عناية له وإنما فقط هنجمة والطقومات وال المدرعات. بالله عليك هذه غاية إنسان يريد لنفسه الخير والنجاة؟ فهذا من هذا الباب الشيخ يتألم يحزن لما يؤمل في طالب علم أنه يكون مرجع في بلده يشجعه يقومه يثني عليه يذكره بالخير وإذا به يغتر ويتعاظم ثم يجرفه الشيطان إلى الألوية والمعسكرات وما إلى ذلك. وإنما أردنا أن بعضهم يمكر به الشيطان من خلال رؤية منامية. حتى قبل أيام يأتيني بعض الإخوة قال رأيت رؤيا ففسرتها أني سأقاتل في سبيل الله. طيب اطلب العلم، قال والله أحب أذهب إلى جبهة كذا أو إلى جبهة كذا، ماذا تريد؟ ثم نكس رأسه متواضع يريد الجهاد في سبيل الله، أنا سأقتل شهيدا. انظر كيف يمكر بهم الشيطان. بالله عليكم من لا يحب الجهاد في سبيل الله ويحب الشهادة؟ منزلتها عظيمة، ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة قرصة. أنت تظن أنه قد قطع رأسه ومثل به وصار وهو ما شعر بذلك، خير عظيم يناله الشهيد إن أخلص واحتسب، لكن مع الطريق. ما هو يذهب إنسان يرمي بنفسه إلى أحضان العسكرة؟ وأنا أعرف أخا نسأل الله أن يغفر له، كان يتقفز بحثا عن الشهادة في بعض الألوية، أرسلوا إلي بصورة وهو قد لبس الميري ولبس السلاح ويبتسم ويقر ذاك التصوير إليه، ثم رحمه الله قتل معه. الإنسان يكون متأنيا يكون صبورا إن جاءت الشهادة على الطريق فهذا خير، لكن أن يترك طلب العلم ويترك الخير ويصير بعد ذلك متفلتا ويصير بعد ذلك بعيدا عن العلم مهملا مقصرا في بعض الأمور التي كان عليها فهذا يدل على انتكاسه، نوع انتكاسه. قال من مكان إلى مكان بحثا عن الجهاد حتى ولو كان مع أقوام خوارج ومشبوهين أو على غير الحق في الجهاد، والسبب الذي دفعه إلى ذلك أنه لبس الشيطان عليه وظن أن التعبير واقع لا محالة وأنه سيقتل شهيدا. بالله عليكم من لا يحب الجهاد في سبيل الله ويحب الشهادة؟ منزلتها عظيمة، ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة قرصة. أنت تظن أنه قد قطع رأسه ومثل به وصار وهو ما شعر بذلك. تريدون رؤيا؟ رأيتها لعبد النور البيضاني رحمه الله، وهو ممن تعرفونه، قتل في دمج، يقال له عبد النور البيضاني، وهو في الحقيقة من تعز يوسفي من بني حماد. الشاهد سبحان الله من قدر الله لما خرج إلى صعدة كان الاتفاق أخرج أنا وهو إلى المدينة، ثم أنا نمت فهو ذهب إلى السوق وقتل هناك، لكنه قتل بعد أن أثخن في الحوثيين قتلا. لما مسكوه في بعض النقاط قالوا سلم سلاحك، هذه أول الحادثة. قد كان عبد النور مشهور لأنه كان يقاتل في البراقة وفي القصبة وفي المسادير، كانت له بطولات سطرت. فالشاهد لما انتهى الحصار وكانت الأمور سلمية، فخرج عبد النور لبعض الشؤون والأمور، كنت سأخرج أنا وهو لهذا الشأن وهذا الغرض. فالشاهد أنه لما قال له الحوثي هات سلاحك، يريدون أسرى وهم يترقبون متى يخرج، هذا فيما أخبرنا عن الناس يخبرون الذين كانوا معه في السيارة. فلما وصل إلى نقطة أخرى جاء وقد تجهزوا، القصة طويلة. خرج بعد ذلك فر إلى مكان ثم لا يزال يقاتلهم حتى قتل منهم أعدادا، حتى أني كنت أتصل به في ذاك الوقت وفي تلك اللحظات وهو يفتح السماعة لكنه ما يستطيع الإجابة. فالشاهد أنني لما قتل رأيت له رؤيا، وهذه كانت من أعجب الرؤى المنامية التي مرت بي في حياتي، وقد أخبرت الشيخ يحيى بها فأسبل العبرات لما أخبرته بهذه الرؤية. ثم بعد 6 سنوات أخبرت الشيخ نفس الرؤية. قال مرة واحد من الإخوة أخبرني برؤية لعبد النور وهي رؤية عجيبة. قلت له يا شيخ أنا الذي رأيت له. قال قصها. فقصصتها للشيخ فدمعت عينه الشيخ. ما هي هذه الرؤية؟ لما قتل أنا كنت حزين عليه، وكان صاحبي وزميل الطلب، أسمع أنا وهو ونمشي وندخل، يعني حياة مليئة بكل جميل، رفقة في طلب العلم. فدعوت الله أن يريني فيه رؤيا حتى أتسلى. وللمعلومة لما قتلوه صوروه بعد أن قتل، وقد ذهب رأسه، الجمجمة هذه ذهبت، ضربوه ببازوكة. فأيام ورأيته في المنام رأيت أنني في أعلى جبل، في جبل مرتفع، وأنا أنتظر قدوم شخص في رأس هذا الجبل، وإذا به يجيء عبد النور بهيئة جميلة جدا جدا، وهو يبتسم ومتوجه نحوي. ففرحت ثم بادرته وتقدمت إليه ثم عانقته وسلمت عليه، وكنت متعجبا. قلت عبد النور أنت قتلت ورأيت رأسك قد تفجر، رأيت رأسك قد قطع، لم يبق منه إلا القليل. فابتسم إلي عبد النور وقال ما شعرت بهذا. كان يتعجب وأنا أقول له رأيناك قد قتلت ورأسك قد ذهب، فكان يتعجب وقال لي ما شعرت بهذا إلا كالذي نام ثم استيقظ. كان هذا حالي، قال لي هكذا، قال ما شعرت بالقتل والموت إلا كالذي نام ثم استيقظ من النوم فأنا حي. وسلم على الشيخ يحيى وأخبره أنني ما قتلت أنا حي، وهذا من قول الله إيش؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقلت له يا عبد النور أنا أريد أن أصل إلى ما وصلت إليه، أريد الشهادة في سبيل الله. فقال لي أنت كن مع الكتب، أنت كن مع الكتب. قلت يا عبد النور أريد أن أصل إلى منزلتك. قال أنت في خير لكن كن مع الكتب، بس هذه الكلمة. ثم وأنا أتحدث معه التفت يمينا، قلت له يا عبد النور وأنا أتكلم معه. قال لي يا أخانا عمار أنا مشغول. قلت بماذا؟ ثم التفت يمينا وأنا التفت إليه وهو يمشي، ثم أرى موكب وامرأة يزفونها، فأقول من هذه المرأة التي قادمة؟ قالوا هي امرأة عبد النور من الحور العين. لما قال لي مشغول، هذا كناية عن ماذا؟ في شغل فاكهون هم وأزواجهم. الشاهد قال لي سلم على الشيخ يحيى وأخبره أنني ما قتلت أنا حي. فهذه كانت من أعجب الرؤى، هذه الرؤى التي تدل على خير عظيم يناله الشهيد. قال ولكن لا بد من الانتباه لمثل هذه القاعدة العظيمة التي هي أن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره ولا تضره، وألا يعتقد الرأي أن تفسير رؤياه واقع على محالة. وأما الكلام على أصل القاعدة فسأتناول فيها بإذن الله 4 مسائل. المسألة الأولى أدلة تبين أن تعبير الرؤيا على غلبة الظن، والدليل. قال والدليل على أن تفسير الرؤيا على غلبة الظن قول الله تعالى عن يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأخبر سبحانه أن تعبير يوسف عليه السلام كان على غلبة الظن، وقد قال بهذا قتادة. والصحيح أن الظن هنا بمعنى اليقين. وقال غيره إن الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الأنبياء يفسرون الرؤيا بالوحي، وهذا قد جاء عن ابن عباس كما تقدم معنا، قال رؤيا الأنبياء وحي. وقالوا إن تفسير الأنبياء ظن يقيني، وتفسير من عداهم هو ظن الشك والتردد وعدم اليقين، وهذا القول جيد. وأيضا مما يدل على أن تفسير الأحلام على غلبة الظن ما تقدم معنا في الرؤيا التي فسرها أبو بكر رضي الله عنه، ولا بأس أن نسوق الحديث بطوله مرة أخرى لأهمية ذلك. الحديث بطوله ما عاد سنقرأه، وإنما الشاهد. قال وجه الدلالة أنه لو كان تفسير أبي بكر رضي الله عنه لهذه الرؤيا يقيني لما احتاج أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هذا يدل على أن تعبير غير الأنبياء تعبيرهم ليس يقيني، وإنما هو على غلبة الظن، ولكان تفسيره كله واقع لا محالة ولا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان تفسير أبي بكر رضي الله عنه على غلبة الظن نبهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب وأخطأ، قال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار: لأن العبارة إنما هي بالظن والتحري لا بما سواهما، وقد روي مثل ذلك فيها كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو قتيبة عن مهدي بن ميمون عن محمد بن سيرين قال: التفسير يعني الرؤيا إنما هو ظن أظنه وليس بحلال ولا حرام. ثم قرأ وقال للذي ظن أنه ناج منهما، قال أحمد: يعني أن يوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناج منهما، فكان تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثلها من هذا الجنس أيضا. وكان نهيه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عن القسم عليه ليخبرنه إياه لهذا المعنى لا لما سواه، انتهى. قال: ومن أخبار السلف في شأن الرؤيا وأنها إنما يستأنس بها ويفرح وأنه لا يغتر بها ما ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أن المروذي قال: أدخلت إبراهيم الحصري وكان رجلا صالحا على الإمام أحمد، فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة، فقال: يا أخي إن سهل بن سلام كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج إلى سفك الدماء. ثم قال الإمام أحمد: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. ومما جاء في هذا الباب ما ذكره الذهبي رحمه الله أيضا في تاريخ الإسلام في ترجمة سفيان الثوري أنه كان إذا قيل له رأيتك في المنام يقول: أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات. وهكذا كان حال العلماء، الاستئناس بالرؤية الطيبة وتفسيرها الجيد وليس الركون إليها والجزم بها، وتفويض الأمر للرؤية وتفسيرها والتسليم في ذلك، وأنه واقع لا محالة، مع أن هؤلاء السلف تنطبق عليهم هذه الرؤى، فهم أهل أن تفسر لهم الرؤيا بما فيها من التزكية لهم. ولكن انظر إلى حالهم فإنه لم ينطوي عليهم مثل هذا الكلام بمجرد رؤية، ولم يستسلموا لمثله بمجرد رؤية منامية، بل إنهم انشغلوا بالحق وحصوله ونيله والوصول إليه بالجد والاجتهاد والإخلاص والعزيمة. وأما بمجرد أن يغتر برؤية فلم يكن هذا حالهم كما قرأت. قال المسألة الثانية: لا يفهم من قولنا إن تفسير الرؤيا ظني عدم البشارة والقناعة بحصول الخير. تقدم في بحوث سابقة أن من رأى رؤيا وعبرت على الخير أن ذلك واقع بإذن الله، لا سيما مع إقبال العبد على الله بالدعاء أن يسهل له الخير ويرزقه صحة التفسير، فربما كانت تلك الرؤيا سببا لتفريج كربة وحصول بغية. وقد تقدم معنى تحقيق القول في هذه المسألة فيما مضى من أن الرؤيا إن عبرت على الخير تعبيرا صحيحا أن الله وعدنا ووعده حق أنها ستقع، لأن الرؤيا منه سبحانه وتعالى تبشير يبشر بها المؤمن بحصول الخير، بحصول خير ينتظره أو تنبيهه عن شر قادم عليه فيحذره. المسألة الثالثة: قد يجزم المفسر بوقوع التفسير بعض الأحيان. قال: الرؤيا المبشرة إن ظهرت قوة رموزها واتضحت تماما للمفسر فحينها لا بأس بأن يجزم تفاؤلا فيقول تعبيرها كذا وكذا بإذن الله تحقيقا، وربما حلف مفسر الأحلام قوي التأويل فيقول: والله إن صدقت الرؤيا وصح التعبير أن تفسيرها كذا، وخاصة فيما يتعلق بالرؤى العامة. مثلا يقول: والله أن الرؤيا هذه إن صدقت أن الحوثيين سيهزمون، وأن الله سينتقم منهم، وأنه سيأتي من يسومهم سوء العذاب. هذا لا بأس إن جاءت رؤيا تدل على الجهاد ضدهم وأنهم سيخزيهم الله وستحصل الغلبة لأهل الإسلام. أما أن يجزم ويحلف في رؤيا خاصة فهذا مما لا يجوز، هذا مما يعد تأليا على الله. لكن في الرؤى العامة التي فيها بشرى وفاء الحسن إن دلت هذه الرؤيا على خير، والله أن الله سيهزم اليهود، فهو إن لم يهزمهم الآن وفي هذا الزمان قد جاءت أدلة في الشرع تدل أنهم سيهزمون لما ينزل عيسى ويكسر الصليب إلى آخره، فأنت تحلف وتجزم في رؤيا عامة هذا لا بأس به، لكن لا يكون ديدا المعبر بهذا القيد. أما الرؤى الخاصة فهذا أراه تأليا. نعم إن دلت رؤيا على خير من باب الفأل الحسن فيما لا يدخل إعجاب وغرور في قلب ذاك الرائي، فأنت تقول له والله إن صدقت الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى سيصلح أولادك وأن الله سيكرمك بطلب العلم بحفظ القرآن ونحو ذلك، فهذا لا بأس به في بعض الأحيان إن كانت الرؤيا تحتمل ذلك، ولا يخشى من غرور وعجب من هذا الذي تبشره، والأصل أنك لا تفعل ذلك ولا تحلف، لكن إن كان من باب أن تمد له يد العون ومن باب أنه ترتفع همته فينطلق في الخير في بعض الحالات فلا بأس. أيضا موسوس، فأنت تريد أن تنقذه من مكر الشيطان فتقول والله إن صدقت هذه الرؤيا أن الشيطان مصروف عنه وكيده وأنك ستتغلب عليه، اقرأ سورة البقرة ووالله أنها ستحرقه وبإذن الله يذهب عنك الوسواس. أنت ما كذب، أولا بناء عن تعبير تلك الرؤيا، ثانيا هذا الجزم له أصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أخذها بركة البقرة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة والجن ومن إليهم الذين يؤذون المسلمين. قال وقد قيد ذلك بقوله إن صدقت الرؤيا أي إن كان صاحبها صادقا وكانت رموزها مرتبة وكانت من قسم الرؤى الصالحة الصادقة، فإذا كانت بهذا المعنى فإن تعبيري إن صدق وكنت مصيبا فيه فسيكون كذا وكذا، وهذا لا إشكال فيه إن صحت الرؤيا وصدق التعبير، حيث وإن ذلك في علم لا واقع لا محالة، فهذا القول من مفسر الأحلام إنما هو لهذا المعنى ولهذا التقدير، والله أعلم. طيب أين سليمان؟ ما رأيكم الآن حتى ننتهي من الكتاب؟ يكون في اليوم درسين بعد العصر ثم بعد العشاء، ترون هذا؟ ها؟ ننتهي من الكتاب سريعا لأن الإخوة سيسافرون ورمضان ونحن نريد نتوقف لبعض الأمور، لا بأس، يعني سيأخذ ربما أسبوع بإذن الله. طيب ما رأيكم هكذا؟ ها؟ خلاص إن شاء الله من غد بالتوسعة هنا ننتهي الدرس العصر مباشرة، نحب من الإخوة مباشرة. طيب وأيضا الدرس الثاني بعد العشاء بنفس الموعد. إذن نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.